الباقي لك دين علينا طوق أعناقي بأن نحمي من أسر بإعتاقي ولو نفنى بدين الكافل الساقي عن الساحات ملانا وبالحرات مزدانا فسل عن أشجع الناس فللميدان فتيانا فسل عن أشجع الناس فللميدان فتيانا ساحت الطفوف ملأ بكل ثائر غرد الدماء جاء يوم عاشر ساحة الطفوف ملأ بكل دائر غرد الدماء جاء يوم عاشر حسين حسين حسين حسين حسين حسين ساحة الطفوف ملأ بكل دائر ساحة الطفوف ملأ بكل دائر غرد الدماء جاء يوم عاشر أربعين سورة الخواطر نسوة حيارة تبحث عن مناحر نسوة حيارة تبحث عن مناحر عبق الطفوف من الرجال عاطف عبق الطفوف من الرجال عاطف من هداد درب قد أيقظ الضمائر عبق الطفوف من الرجال عاطر من هداد درب قد أيقظ الضمائر بصمة الرجال كبصمة الحرائر بصمة الرجال كبصمة الحرائر أدنوا جميعا الله خير ناصر أدنوا جميعا الله خير ناصر الله أكبر بكل دائر غرد الدماء جاء يوم عاشر بالأربعين مكسورة الخواطر نسوة حيارة نبحث عن مناحر عبق الطفوف من الرجال عاطر من هداد درب قد أيقظوا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين صرخاتكم يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا سيدي يا حسين يا حسين ساحة الطفوف ملأ بكل دائر غردت دماء جاء يوم عاشر وبالأربعين مكسورة الخواطر نسوة حيارة تبحث عن مناحر عبق الطفوف من الرجال عاطر بصمة الرجال كبصمة الحرائر بصمة الرجال كبصمة الحرائر أدنوا جميعا الله خير ناصر أدنوا جميعا الله خير ناصر أدنوا جميعا الله خير ناصر أدنوا جميعا أدينوا جميعا الله خير ناصر ساحة الطفوف ملأ بكل دار غرد الدماء جاء يوم عاشر بالأربعين مكسورة الخواطر نسوة حيارة تبحث عن مناحر عبق الطفوف من الرجال عاطر من هدى في دربه قد أيقظ أيقظوا ضمائي، قد أيقظوا ضمائي. ساحة الطفوف ملأ بكل داعي، غرت الدماء جاء يوم عاشر بالأربعين، مكسورة الخواطر نسوة الحيارة تبحث عن مناحي. عبق الطفوف من الرجال عاطف، من غداة درب أيقظ الضمائر، بصمة الرجال بصمة الحرائر. أدنوا جميعا الله خير ناصر، أدنوا جميعا الله خير ناصر، أدنوا جميعا الله خير ناصر. ساحة الطفوف ملأ بكل الذائر، غردت دماء رجاء يا الحرائر. أدنوا جميعا الله خير ناصر، الله خير ناصر، ونعم نصير ونعم معين. يا سيدي جاءتك أفواج المحبين، يا سيدي جاءتك أفواج المحبين. لبيك لبيك بالروح بالروح لبيك، لبيك لبيك بالدم بالدم لبيك، لبيك لبيك بالروح بالروح لبيك، لبيك لبيك بالدم بالدم لبيك، بالدم لبيك بالروح لبيك، بالدم لبيك بالروح لبيك، لبيك لبيك لبيك سيدي سيدي لبيك. يا سيدي يا سيدي جاءتك أفواج المحبين، لبيك يا سيدي جاءتك